2 كورنثوس فصل 4. وخلاص الله بس رحمنا بالخدمة دي، وعشان ده أبدا ما نكسله منها، وأن إحنا أبينا ما تابعنا الحالة تجيب العيب ولا الذنوب اللي يسووهم الناس بعشير. نابو ما نسوي شيء بنجادة، وأبدا ما نبدلوا كلام الله، لا، لكن نكلموا الحق بكلام واضح، ونخلوا قلب أنا أي نادم يشهد لحالنا العديلة قدام الله. وكان البشارة أن نبلغوها ما تنفهم، هي ما تنفهم إلا للمودرين. الناس الما مؤمنين دول قلوبهم مسدودين عشان إبليس أماهم، هو يدور يتحرهم ما يشوفوا النور المجيد هن المسيح أن نبلغ بيا في البشارة. المسيح هو صورة الله، والكلام أن نبلغوه ما بخص نفوسنا، نبلغه بإيسى المسيح، ونقوله هو بس الرب، وأنحنا خدامين بس، ونخدمه ليكو في شانه، عشان الله بس قال خليه النور يضوي في وسط الظلام، وهو نور قلوبنا عشان نعرف نور الله المجيد القائد في وجه إيسى المسيح. والبركة الإندنا دي مثل ذهب صافي القائد في معون هنطينه، وده يوصف قدر القدرة العجيبة أن نخدم بها من الله بس، وما مننا عن إحنا. أن إحنا يضايقونا في أي مكان لكن ما يوقفونا، وأن إحنا محيرين لكن ما ودرنا العشم، والناس يتعبونا لكن الله ما يخلينا، يرمونا لكن ما يدمرونا. المسيح تعب ومات، وفي أي مكان أن إحنا كلنا نتعب مثله عشان حياة عيسى تنشاف في جسمنا. أن إحنا حيين، ولكن دايما يسلمونا للموت في شان خدمتنا لعيسى، وده يبقى لنا عشان حياة عيسى تنشاف في جسمنا اليموت. وخلاص أن إحنا نعوش في وسط الموت عشان أنتوا تلقوا الحياة الأبدية. مكتوب في الكتاب أنا آمنت وعشان ده كلمت، وأن إحنا كل عندنا إيمان مثل الإيمان ده، أن إحنا مؤمنين وعشان ده نكلمه ونعرفه قدر الله البعث ربنا إيسى من وسط الميتين، يبعثنا أن إحنا كل مع إيسى ويودينا معاكو في حضرته، وكل خدمتنا دي لفايدتكو، ونخدمه عشان بركة الله تلحق كل الناس وهم من يشكروا الله زيادة، وخلاص كلهم يمجدوا الله. عشان ده أبدا ما نكسله، صحيح جسمنا قاعد يموت، ولكن الحياة الجديدة قاعدة تزيد في قلوبنا كل يوم، والتعب اللي عندنا هسع ده هو خفيف وما يطول، لكن التعب ده يجهزنا للمجد العظيم الأبدا ما يكمل. وما نخط بالنا في البنشاف، نخط بالنا في الما بنشاف عشان البنشاف يكمل، ولكن الما بنشاف ما يكمل أبداً.